امرأة ذائعة الصيت، قصة قصيرة للكاتب ألبرتو مورافيا، ترجمة أسماء بركات، قراءة جمال أبو زيد. 22 من يناير عام 2006. النظام يغلف كل شيء. في المطار توقفت على مقربة من الطائرة، حشد من الجمهور تدفق نحوي، وهج من النور ينبعث من أفريقيا ويجعلني غير قادرة على الرؤية بوضوح. ومن خلال النور بدا الأفريقيون وكأنهم أشكال معتمة اللون في الجهة السالبة من الصور، أما الأوروبيون فمن المؤكد أنهم قد تواروا عن الأنظار في سنا ضوء الشمس. على أي حال استطعت أن أميز الوزير الذي رحب بي باسم الجمهورية التي زرتها في رحلة سياحية منذ مدة قصيرة مضت. هناك 3 أو 4 مصورين وقد وقفوا أو جثوا على ركبهم وهم يصورون بحماس بهوس، وهنا وقف 2 أو 3 محررين مع أقلام تدون ردي على الوزير في دفتر الملاحظات الخاص بهم. فتاة أفريقية صغيرة ترتدي رداء أبيض قدمت لي وهي تنحني باقة من الزهور الذابلة، ثم تسلقت سلم الطائرة ببطء وتأن كي أمنح المصورين الفرصة لأن يلتقطوا بسمتي الشهيرة. ولكن ما إن وطئت قدماي مدخل الطائرة حتى أسدلت الستارة فجأة على بسمتي. حتى المضيفة التي ينبغي أن تعرف هي نفسها جيدا معنى تلك البسمات المزيفة خشيت من أنه ربما ألم بمكروه. هززت رأسي وجلست وأنا أجد صعوبة في مقاومة الدمع الذي تدفق من عيني ليبلل خدي. أحس خطرا رهيبا مروعا، أحسه الآن، إنه يلازمني دائما على الأقل لعامين طويلين. إنه خطر يدفعني إلى عرض مرتبك خجول. وعندما أبصرت بنطلونا أبيض لرجل يجلس بجانبي كان هذا كافيا لأن ألفت انتباهه وأنا أربط حزام المقعد. هناك افتراض واحد من مليون بأن هذا الرجل لا يعرف من أكون، افتراض واحد من 1,000,000,000 بأن هذا الرجل لم يكن من المعجبين به. لا لا، أنا لا أريد أن أغامر بضياعه، لكن ماذا لو اتضح لي أنه أحد أولئك المعجبين المألوفين؟ معجب يثير النفور والاشمئزاز. سيكون من السهل لدي أن أجعله يقف في حدوده بواحدة من تلك الأجوبة الملأة بالإهانة بالتهكم والازدراء، الأجوبة التي أنا مشهورة بها. وبعد أن بدأت الطائرة سيرها حول ساحة الطيران توقفت محركاتها لتدور بأقصى سرعة. لم أتمالك نفسي ووجدتني أنظر إلى يد جاري وقد تركها على مسند الكرسي، يد شاب ضخمة قوية لها نوع مميز من اللون الأحمر القاتم، لون دم لم تكن عيناي قد وقعتا عليه أبدا من قبل. ألمي على أي حال كان أقوى من فضولي. أخذت بالبكاء ثانية وأنا أنظر إلى التنبيه المضاء في النهاية البعيدة من الطائرة، اربط حزام المقعد، امتنع عن التدخين. وفجأة أخذت الطائرة تشمخ نحو السماء في خط عمودي تقريبا. وضعت يدي فوق يد جاري كما لو كنت خائفة. الطائرة تهتز بعنف وتتيح لي فرصة أن أضغط بها على يده بانفعال. ثم أدرت رأسي ونظرت إليه. لم أكن مخطئة، ها هو ذا شاب أنيق كلي الثقة بأنه يجهل من أكون. شيئان تغلغلا في أعماقي، لون رصاصي يميل إلى الخضرة ونوع مادة سائل في عينيه اللتين بدتا وكأنهما جردتا من النظر وأعميتا بالسائل ذاته، والاختلاف الظاهر بين لون الوجه الأشقر ولون يديه القاتمتين. تبادلنا النظرات، انحدرت دمعتان فوق خدي، فقلت وأنا ألهث: أحس بالوحدة لدرجة القسوة. أجابني بابتسامة عريضة تكشف عن أسنان بيضاء حادة كالتي يمتلكها الثعلب: امرأة جميلة مثلك وحيدة، وحيدة تماما لأنني جميلة. إنه لأمر غريب، كم ظننت أن الجمال يخلق الصداقات والمودة والعلاقات الغرامية بسهولة. أجل، لكن بشرط أن يقف خلف السوق. أي سوق هذا؟ السوق الذي يعرض فيه الجمال مثله مثل أي سلعة أخرى. ثم ماذا بعد؟ ثم تتوقف المعرفة، الصداقة، العلاقة الغرامية التي تتطلب أدنى درجة من الاختبار، من الحرية، من الاستقلال. لن يكون هناك سوى سعر السوق العالي أو الواطئ. وجمالك، هل يقف خارج السوق؟ وجاء السؤال في نغمة صريحة لا مجال للشك فيها. لا، ليس هناك أي تكليف فيها، إنه حقا لا يعرف من أكون. قلت مع تنهيدة: كلا، جمالي ولسنوات في السوق، أنا نجمة سينمائية في الحقيقة مشهورة جدا، أما أسعاري فهي ضمن الأعلى. أوه حقا؟ كنت في شك من أمره. ترى هو يهزأ بي؟ بسمة الثعلب التي تطل من شفتيه، الغموض الذي يحتوي نظرته، كلها تغمرني بالقلق. قلت بحزم: أدعى. أعطيته اسمي كاملا، لم تحرك كلماتي. أضفت: ربما لم تسمع باسمي أبدا. أجاب مع شيء من الارتباك: كنت ولسنوات عدة في منطقة بعيدة عن أفريقيا، أنا مستكشف، عشت ولست سنوات في جزء مقفر مليء بالمستنقعات والغابات والنباتات المتسلقة والحيوانات المتوحشة. لا أخبار تصلني من العالم الخارجي غير أنني سأرى أفلامك عندما أكون في أوروبا. ولكن لم تبكين؟ هززت رأسي وأنا عاجزة عن الكلام، وبشدة ظلت يدي تضغط على يده. ثم هدأت وقلت: تستطيع أن تحكم بنفسك. ولدت في قرية ريفية صغيرة، سكانها حوالي 5000 نسمة. لاحظ كلمة 5000، 5000 شخص يكون عددا لا بأس به، لكن 5000 ساكن يكون موقعا محليا صغيرا. إنه واحد من تلك الأماكن المحلية حيث يوجد فيها نموذج واحد من الأشياء: صيدلية واحدة، كنيسة واحدة، مكتبة واحدة، مقهى واحد، سينما واحدة، وهكذا. وفي سن 15 عرفت 5000 ساكن في قرية الصغيرة جميعا، وهم عرفوني. إذا خرجت عند الغروب لنزهة على قدمي يسارعون لتحيتي التي أردها لهم. إذا ذهبت إلى السوق فأصحاب المخازن ينادونني باسمي وأنا أناديهم بأسمائهم. لو قمت بجولة على قدمي خارج المدينة وعلى امتداد الطريق الرئيسي فأنا أعرف الفلاحين الذين يعملون في الحقول، وهم يعرفون جيدا من أكون. في الحقيقة أنا عرفت 5000 شخص وكنت معروفة لهم جميعا بصورة مباشرة ودودة وبوضع ينم عن المادة. وعندما أقول مادة أعني هؤلاء الناس كلهم، يمتلكون عيونا تركزت لا على صورتي فقط بل علي شخصيا لحما ودما، وأنا بدوري أمعنت النظر إليهم. والآن دعنا نقفز 10 سنوات إلى الأمام. أنا في 25، مشهورة، وكما أخبرتك أحس بالوحدة أكثر فأكثر. أنا لست امرأة حمقاء، فأنا أعرف ماذا تعني ماذا. لا أتوقف أبدا عن التفكير بالعزلة التي أنا فيها. وأخيرا تبدو لي أنها من الممكن أن توضح بهذا الشكل. الوحدة التي أحسها ناتجة عن خطأ بي. أوه، كيف أستطيع أن أشرح ذلك؟ عن خطأ في الحساب. إنها كما لو تكون في بداية مراحل نجاح مهني. كم قلت لنفسي يومها وأنا شابة مغمورة في مدينة ريفية، كنت معروفة ومحبوبة وبشكل مادي إلى 5000 ساكن، ولأسباب أكثر لماذا وأنا معروفة إلى العالم أجمع وسأعرف وبشكل ودي ومادي ملايين وملايين من الناس؟ إن هذا الود المتكاتف سيدفئ قلبي ولن يجعلني أحس بالوحدة مرة أخرى أبدا أبدا. بدلا من ماذا؟ كانت غلطة كما قلت. أن تشتهر يعني أن تكون وحيدا. الشهرة هي كالزجاج في شباك مخزن، أنت توضع للعرض، الكل ينظر إليك وهم ماضون على الرصيف، لكن لا يستطيع أحد أن يلمسك، وأنت أنت نفسك لا تستطيع أن تلمس أحدا. أنا أعني فعلا تلمس، كما ألمس أنا يدك هذه اللحظة. نظر إلي بعطف وحنو ربما، لكنه قال: هذا لا يهم، إنك مشهورة. هل تظن أنه لشيء جميل أن تكون مشهورا؟ إنه أروع شيء في الوجود. أنا نفسي أقوم بعمل أي شيء أي شيء لأصبح مشهورا، حتى لو ارتكبت جريمة سوف تصبح مشهورا لمساء واحد فقط، ومع الطبعة الثانية من الجرائد تكون قد اختفيت في لا شيء مرة أخرى. وما الذي يجعلك تعتقدين بأنني سوف أقتل شخصا عاديا؟ أنا سوف أقتل شخصا مشهورا، إن شهرة ذلك الشخص سوف تصبح لي، تماما كما هي الحال هنا في أفريقيا. لقد اعتقد الناس يوما بأن من يأكل كبد العدو يرث شجاعته. قطع حديثنا بدء الطائرة بالهبوط، وفي الوقت نفسه وبينما الطائرة تلمس الأرض وهي تفاخر بأزيز محركاتها، إذا بجاري ينهض من مقعده ويتقدمني نحو الباب. رأيته على رأس صف من المسافرين يتهيأ للنزول، 20 شخصا بيني وبينه، مما جعلني أقتنع بأنه سوف يتوه عني. لقد كنت وحيدة قبل أن ألتقيه، كنت وإياه أكثر من ساعة واحدة، ها أنا ذا سأكون وحيدة مرة أخرى في فندق الدرجة الأولى وفي عاصمة الجمهورية الأفريقية الجديدة، أعد لي جناحا خاصا، غرفة نوم مع غرفة استراحة وحمام. على المنضدة وضعت سلة كبيرة ملأى بفاكهة المنطقة الاستوائية، ورسالة مختصرة لم أفتحها لأنني أعرف مقدما ماذا تحوي. تحية مجاملة من الإدارة، ارتديت قميص نوم واتجهت نحو الشباك. نظرت إلى الخارج، الشباك يطل على البحر الذي بدا هائجا ذا لون أبيض تقريبا، إنه يغلي في ضوء يثير الضيق ويملأ السماء المظلمة بالضباب. وفي الجهة المقابلة للفندق تماما وعلى الجانب البعيد من المتنزه المهجور، كان إعلان كبير له حجم شاشة السينما، وتحت العنوان وفي أحرف بارزة حمراء بدا اسمي، ثم ظهرت مع البطل. هنالك طرق على الباب، ناديت أدخل. لم أفاجأ وأنا أرى جاري في الطائرة. أقفل الباب، تقدم نحوي ثم ابتعد قليلا وقال، تظاهرت بأنني لا أعرف من تكونين، لكنني كنت أعرف ذلك طول الوقت، عرفت ذلك تماما. كثير من المجلات اعتادت أن تصل إلى العيادة الطبية. كم قطعت صورك وعلقتها على جدران غرفتي؟ لماذا؟ أي عيادة طبية هذه؟ ألست مستكشفا؟ ألم تسكن لسنوات 6 في منطقة ملأة بالمستنقعات والغابات؟ أجل، تماما، هذا ما قاله الطبيب لي أيضا، أنا مستكشف، كنت مختفيا بعيدا بين المستنقعات والغابات، يجب أن تخرج. فجأة أدركت ما الذي كان يحدث لي، ثم وعلى الفور ما حدث لي في الماضي القريب وما الذي سوف يحدث. هل كنت خائفة؟ حقا لا، ولكنني تظاهرت أن أكون. أطلقت نفسي منه مع صرخة من الرعب الهادئ، ركضت نحو الباب. أدركت أنه أغلق الباب ووضع المفتاح في جيبه، بيد أنني تظاهرت بضرب الباب بقوة بقبضة يدي. كنت ممثلة فضلا عن كل شيء، وكممثلة سوف أموت. أطلق الرصاصة الأولى وأنا أقف قرب الباب، ثم أنزل 2 أو 3 أو 4 رصاصات أخرى بي. تركت الباب لأتمدد فوق السرير كي أموت الميتة اللائقة. أدركت أنني قد فقدت الكثير من الدم وأغلقت عيني، فتحتهما ثانية ربما على الفور. رأيته وقد انحنى علي وهو يتفحصني. أحسست بحاجة إلى أن أقول له شيئا مؤثرا، شيئا يهز الأحاسيس قبل أن أفارق الحياة. همست وأنا ألهث، هل أنت مسرور يا ولدي العزيز؟ سوف تصبح مشهورا، أجل مشهورا في كل أنحاء العالم.